وأيضا ذكر القرب بأضافة التذكرة. المقصود أن هؤلاء ذكروا هذا القصة عن الجويني، وأبو المعالي الجويني هو ممن يعني ينكر وينفي العلو. فقد سئل هذه المسألة، هل الرب سبحانه وتعالى في جهة؟ هكذا السؤال الذي وجه إليه، فقال لا. ومقصود بنفي الجهة نفي ماذا؟ نفي العلو الفوقية. هو نفى الجهة وأراد نفي العلو الفوقية كما هو معلوم من مذهبه. فقال له ما الدليل؟ قال ما دليلك على نفي العلو؟ فاحتج بماذا؟ بهذا الحديث لا تفضلوني على يونس. فلاحظ من هذا الاستدلال الذي قال عن الشارع هو من جهتين، لا من جهة أن الدليل ليس صحيحا، وليس التفسير أيضا إيش شديدا. واستدل به على ماذا؟ على أمر إيش في غاية الفساد، على إنكار العلو. ويقول أن قوله لا تفضلون على يونس، يقول أن مقام محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وبلغ ما بلغ من المقامات العالية هو مثل ماذا؟ مثل مقام يساوي مقام يونس عليه السلام، وهو إيش في قعر البحر وفي بطن إيش الحوت. بعد أن قال إيش قال قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. يعني يقول شيخ الإسلام، يقول بلغني عن طائفة من أهل زماننا، هؤلاء الذين ورثوا هذا الرواد، بلغني عن طائفة من أهل زماننا أن منهم من يقول إن يونس عرج به إلى بطن الحوت كما عرج محمد إلى السماء، وأنه قال لا تفضلون على يونس وقد بينا كذب هذا. هذا كلام الشيخ، هكذا في بيان تلميذ الجهمية الجزء الخامس صفحة 100. المقصود أن الجويني عفى الله عنه يعني كان يقرر نفي العلو ويحتج بهذا الحديث الذي لا يثبت، حتى نفضيش لا تفضلون على يونس. لاحظ أن يكون الحديث لا تفضلون على يونس بين لك الشيخ أن هذا الحديث لا يثبت، أليس كذلك؟ قال لك شارع إيش، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من الكتب. وهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. الألباني في تعليق على الطحاوية قال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. إذن عرفنا الآن من القائل الجويني، وعرف أنه أراد ماذا؟ أراد أن ينفي العلو، والأمر أن هذا اللفظ الذي عول عليه يعني لا يثبت. وأيضا مما ينبغي أن تنبه له الأخوة الكرام، أن أهل الكلام في الجملة هم من أجهل الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام أطال في موضوع الجويني، وأنه يعني ليس عنده علم بالحديث وليس عنده شيء من ذلك. فأقرأ عليكم هذا النص الطويل لكنه مفيد، وهذا لما نقول الجويني فقط هو نموذج للمتكلمين الذين تجدهم يعني يغلب عليهم الجهل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله، ولكن أبو المعالي الجويني مع فرض ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع الموطأ حتى يعلم ما فيه. أنا ما أدري الجويني هو شافعي ولا مالكي، شافعي. طيب والديباج المذهب في المفرحون ولا كعادة العلماء يتنازعون كذا؟ لا استنى هو صحيح كتاب الفقه في فعلا في الشافعي، لكن ابن فرحون ترجم له كذلك، والديباج يعتبرون كتب ايش تراجم ايش مالكي. على كل ذي يمكن يقال ان احيانا بعض المشاهير الكل ايش يعني يتنازعون، فالبعض يقول يعني هو مذهب كذا والاخر. على كل نرجع الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله، قال ولعله لم يطالع الموطأ حتى يعلم فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي علم أصلا، وإنما عمدته على سنن الدارقطني الذي صنفه أي الدارقطني كي يذكر الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها. قال واعتبر ذلك لأن كتاب الجويني الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراسة المذهب لو في الشام يعني كذلك ليس فيه حديث واحد معزو إلى البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث البخاري كما نكره.

ولا نقول كما قالت المعتزلة أن الخلة هي ماذا قالوا؟ قالوا الفقر. المعتزلة قالوا الخلة هي الفقر، وهذا كلام فاسد. فالخلة التي هي معنى الفقر هي جاءت بفتح الخاء، الخلة، الخلة هي هي الفقر والحاجة، وإنما الذي جاءت بالنصوص الخلة بضم الخاء، هذا الأمر. والأمر الثاني، لو كانت الخلة هي الفقر على حد قولهم، فالخلة تستلزم ماذا؟ أو عفوا، الفقر يستلزم ماذا؟ يستلزم المحبة. فأنت لما تفتقر إلى شخص وتحتاج إليه ويحسن إليك، لا شك أن هذا الافتقار يستلزم ماذا؟ المحبة. فالعبد إذا افتقر إلى الله واحتاج إليه، فهذا الافتقار يستلزم المحبة. هذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما جاء في المنهاج. الكلام على لفظ العشق الذي ذكرنا لكم قبل قليل تجدونه مبسوطا في جامع الرسائل لابن تيمية في قاعدة المحبة الجزء الثاني صفحة 38 و200، وأيضا في الفتاوى العاشر صفحة 31 و100. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي العشق والمحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر 131. بعد في آخر كلام رحمه الله لما قال: وقد اختلف في تحديد المحبة. نعم، هذه الأقوال الثلاثين ذكرها ابن القيم رحمه الله في المدارس السالكين، وأشار عندك في الحاشية إلى روح المحبين. ابن القيم ذكر هذه الأقوال الثلاثين ثم قال العبارة، قال: هذه التعريف هذا وهذه الحدود لا تزيدها إلا ماذا؟ إلا جفاء وخفاء. فالمحبة واضحة يعني في غاية الوضوح كالماء والهواء ونحو ذلك. كلام القيم هذا تجدونه في الجزء الثالث من المدارج في الصفحة التاسعة، الجزء الثالث في الصفحة التاسعة. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. ولعلنا نقف إن شاء الله نستأنف إن شاء الله مع بداية الفصل القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.